يا هناه الليلة بليلة بليلة يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله ورد الجناين نسم عبيره وطيور الفرحة حواليه بيطيروا ورد الجناين نسم عبيره وطيور الفرحة حواليه بيطيروا ورد الجناين نسم عبيره وطيور الفرحة حواليه بيطيروا ورد الجناين نسم عبيره وطيور الفرحة حواليه بيطيروا وحمام الحتة عالي تكبيره ينده حبايبنا يلا تعالوا تعالوا يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله قولوا لعرسنا حقه علينا نضوي له شموع الفرحة بإيدينا قولوا لعرسنا حقه علينا نضوي له شموع الفرحة بإيدينا قولوا لعرسنا حقه علينا نضوي له شموع الفرحة بايدينا قولوا لعرسنا حقه علينا نضوي له شموع الفرحة بايدينا او علشان بنحبه جينا وغنينا وعرسنا منور وبيشبه خاله يا هناه الليلة زايد جماله احلى العرايس وبقت حلاله يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله عكفه في الراحة الليلة نشيله نزرع له فلة جوه بمنديله عكفه في الراحة الليلة نشيله نزرع له فلة جوه منديله في الراحة الليلة نشيله ونزرع له فلة جوه بمنديله عكفه في الراحة الليلة نشيله ونزرع له فلة جوه منديله قولوا لعرسنا يغني مواويله واحنا على جنبه وحواليه وقباله يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله عروستنا لولو جوه محارة محلاها جنبه ست العمارة عروستنا لولو جوه محارة محلاها جنبه ست العمارة عروستنا لولو جوه محارة محلاها جنبه ست الأمارة عروستنا لولو جوه محارة محلاها جنبه ست الأمارة واحنا لنسهر كل السهارة وكل الحبايب بالرقصة ماله يا هناه الليلة زايد جماله أحلى العرايس وبقت حلاله يا هناه الليلة ليلة ليلة ليلة ليلة